بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من الأنوار السنية في الألفاظ السنية لابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية فضيلة شيخنا أبي يوسف مصطفى بن محمد نضرم حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعتم فإن هذه المجالس وسيكون إن شاء الله ذلك في مجلسين في الشرح والتعليق على كتاب الصيام من كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية لابن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله، وهو محمد ابن أحمد ابن جزي على المشهور الكلبي الغرناطي، وفاته سنة 1741. ولن نطيل بالكلام على الترجمة لأن الكتاب ليس مقصودا بالشرح من ابتدائه، فإن يسر الله سبحانه وتعالى العودة إلى شرح الكتاب من أوله. ذكرنا ما يتعلق بترجمة المصنف، ولكن ها هنا إشارة فيما يتعلق بالمصنف أو بعض الإشارات. الأولى أنه اختصر على الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان أو انفرد بها أحدهما، والكتب المصنفة في هذا الباب أشهرها كتاب عمدة الإحكام، وأحاديثه لا تتجاوز 400 على كثير من الترقيمات أو 400 وتزيد بحسب الترقيم. وأما كتاب ابن جزي فإنه جاوز 850 حديثا، فهو في خمس وثمانمائة حديث. وكتب الأحكام الأخرى لم تقتصر على الشيخين ولا على أحدهما، وأشهرها كتاب الإمام لابن دقيق العيد رحمه الله، والذي اختصره الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله كما ذكر ابن حجر في الدرة الكاملة، وكتابه المحرر الذي تقدمت الإشارة إليه، وكتاب بلوغ المرام وهو كتاب حافل كبير أشهر من نار على علم. وبالنسبة لمقصد المصنفين في هذا الباب أعني في أحاديث الأحكام، فإن هذا هو المقصد الأصل، وهو أنهم يصنفون كتبا يجمعون فيها أحاديث الأحكام باعتبار صحتها أو باعتبار تداولها عند أهل العلم. و كما سمعتم من أشهرها كتاب بلوغ المرام، وهذا الكتاب كتاب ابن جزي ليس مشهورا عند المشارقة، وقد شرحه جملة من المغاربة كما هو مذكور في كتب الفهارس والأثبات، إلا أن من أشهر شروحه وهو الذي وصلني مطبوعا كتاب لبي الأزهار اليمنية على الأنوار السنية لأبي الحسن علي بن محمد بن علي القرشي القلصادي الغرناطي، وهو أيضا كلبي، أيضا أصولهما راجعة إلى اليمن، ووفاته سنة 1890. والسبب الثاني الذي يحملهم على التصنيف قد يصحون به، وهو أنهم يجمعون كتابا في تخريج كتاب في الفقه ليبينوا أدلته، أو أنهم يقصدون به شخصا معينا، والذي اجتمع عليه الأمران مع تفاوت الزمان، ابن جزي متقدم على الحافظ ابن حجر وقد ترجم له أيضا، أنهما صنفا كتابيهما أعني الأنوار والبلوغ، لكل واحد ألفه لابنه، وإن كان هذا غير مشهور في ما يتعلق ببلوغ المرام، قل من يذكره ممن ترجم للحافظ ابن حجر. أما صاحب الأنوار السنية الذي نحن بصدد كتابه فقد أفصح أنه صنفه لابنه، فقال رحمه الله في مقدمته لكتابه: ولما يسر الله على ابن أحمد المكنى أبا بكر بلغ الله فيه الأمل وجعله من أهل العلم والعمل حفظ القرآن العظيم، أحببت أن يفوز بحظ في حفظ حديث المصطفى الكريم عليه الصلاة والتسليم، فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه جرى على طريقة القاضي القضاعي رحمه الله في مسند الشهاب، وإن كان قد أجمل إلا أني أنبهك على أنه سار على طريقته في الاقتصار على الحديث القصار، وإلا فإن كتاب القضاعي مسند الشهاب جاوز 1200 حديث، ولم يشترط فيه الصحة، بل وضع فيه ما هو موضوع كما نبه على ذلك الصغاني، وخرج أحاديثه الموضوعات مسند الشهاب. كذلك الحافظ ابن حجر صنف كتابه لابنه الوحيد الذي كان من سريته التي تدعى خاص ترك التطرية، وليس له سوى هذا الولد، وقد ذكر هذا تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرر، فقال إنما صنفه لأجل ابنه الوحيد بدر الدين أبي المعالي محمد المولود 1518 من سريته التي تدعى خاص ترك التطرية، والذي كان يحبه حبا شديدا، وكان عمره آنذاك 13 تقريبا، ولكنه كما ذكروا في ترجمته لم يتسن له حفظ هذا الكتاب. على كل حال مرجعنا إلى كتاب الصيام من هذا الكتاب، وسيكون الشرح والتعليق مختصرا متناسبا مع هذا المثل في الجملة. وقد قال فيه المصنف رحمه الله تعالى هنا: كتاب الصيام. والكتاب فعال بمعنى مفعول، بمعنى أنه مجموع، أي هذا مجموع، لأن مادة كتب أو الكتب مدارها على الجمع والضم، فالمراد هذا مكتوب متضمن أحكام الصيام من جهة وجوبه وحرمته وكراهته واستحبابه وما يحرم فيه وما يجب وما يباح وما يستحب إلى آخره من متعلقات هذا الموضع. وأما قولهم الصيام فهو مصدر صام، يصوم صياما بمعنى أمسك، فالصيام مطلق الإمساك عن أي شيء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا، فسمى إمساك عن الكلام صياما. وهكذا يستخدم في غير حتى بني الإنسان، كما في قول النابغة اللبياني لما قال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. وفي الشرع اختلف كثيرا في تحديد أو حد الصيام، إلا أن المعنى الذي يدل عليه، إن كنا لا نعتني في كثير من الأحيان بالتعاريف لأنها معلومة، فإنه التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما ما يتعلق بحكم الصيام فإن الصيام يتناول الأحكام الأربعة، يعني الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب، وفيه تفاصيل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى باختلاف مذاهبهم، إلا أن المرادها هنا فرضية صيام رمضان. وصيام رمضان فرض على المسلم العاقل البالغ المطيق المقيم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والسنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وذكر منها صيام رمضان، وهكذا جاء في حديث جبريل الذي خرجه مسلم وانفرد به مسلم عن عمر واتفق عليه من حديث أبي هريرة. وهكذا جاء في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء عربي فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، ثم سأله عن فرض الصيام أو ما فرض الله عليه من الصيام. كما أن شهر صيام شهر رمضان هو الواجب بأصل الشرع، لأننا قلنا بأن الأحكام الأربعة تدخل في الصيام، بمعنى أنه يكون واجبا. وهذا الوجوب ينقسم قسمين، إما أن يكون واجبا بأصل الشرع وهو صيام رمضان، وإما أن يوجبه المرء على نفسه بسبب، وهذا يدخل فيه صيام الكفارات عموما لأنه متسبب في فعله، وأيضا صيام النذر. كما أنه أي الصيام يكون مستحبا كما سيأتي معنا في صيام التطوع، ويكون مكروها ويكون محرما كصيام يوم العيد وصيام الحائض والنفساء ومن كان عليه مانع من صيامه، كما أنه يكون مكروها، وهذا المكروه لا ينضبط إلا بالرجوع إلى كتب الفقه، لأنهم يختلفون في الحكم على نوع من الصيام بأنه مكروه أو محرم. وشروط الصيام تقدمت معنا الإشارة إليها، من أنه واجب على المسلم العاقل البالغ المقيم المقتدر عليه. ونشرع في شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف، ونسيت أن أنبهكم على أن المصنف رحمه الله تعالى من شدة طلبه للاختصار ورغبته في الاقتصار على الأحاديث القصار أنه حذف الراوي وحذف المخرج، فلم يذكر الصحابية ولم يذكر من روى الحديث، فأبقاه متنا يشبه متون الفقه، إلا أنه ألفاظ نبوية، وإن كان وقع له فيها بعض الأوهام ليس هذا محل التنبيه على هذه الأوهام إلا ما دعت الحاجة إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام وشهر رمضان. والمصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ بذكر فضل الشهر وفضل العبادة الواقعة فيه وهو الصيام، وهذا باب واسع لأن فضائل الصيام عظيمة، ولكن سنقتصر على ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه. وفضل الشيء مزيته، لأنه يطلق على مزية الشيء وعلى الزائد عليه. والصيام تقدم معنا معرفته، والشهر معروف أيضا، ورمضان سيأتي الكلام عليه وسبب تسميته. وفضائل الصيام وفضائل شهر رمضان كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة كما هو معلوم، ومن أحسن الكتب التي تكلمت على فضائله كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنتم ترون أنه أخذ الحديث من الصحابي ومن من خرجه، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هذا من الأسماء المبهمة المستغرقة للعموم، يعني أنه يدل على العموم، فكأنه قائم مقامها كل، فكل من صام رمضان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام صام رمضان، هذا الصيام مقيد بما بعده، يعني في وقوع الأجر والثواب عليه، مقيد بما بعده بالإيمان والاحتساب، كما أنه مقيد بما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: من لم يدع قول الزور. فليس كل صائم يقع له هذا الأجر، وإنما الصائم من تحقق بحقائق الصيام التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما ينقص من هذا التحقيق لهذا الصيام بقدر ما ينقص من أجر صاحبه وفاعله. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا رمضان أراد شهر رمضان لأنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، يعني من صام شهر رمضان، والمقصود به أيضا نهار رمضان كما هو معلوم. والعلماء رحمهم الله اختلفوا اختلافا متباينا في مسألة سبب تسمية رمضان بهذا الاسم، ما سببه؟ فقيل لأن البطن ترمض البطن بسبب شدة الجوع والعطش فتحترق فسمي رمضان من أجل ذلك. وقيل إنهم لما سموا الشهور العربية سموا كل شيء بما يناسبه، فوافق ذلك أن رمضان كان في شدة الرمضاء، في شدة الحر. وقيل أيضا لأنه سبب في إحراق الذنوب لأنه يحرقها، وجاء في هذا حديث إلا أنه ضعيف لا يصح. وعلى كل حال بغض النظر عن سبب التسمية إلا أنه شهر من الشهور التي عظمها الله سبحانه وتعالى، بل هو أفضل هذه الشهور. فرض صيام شهر رمضان بالإجماع كما حكاه النووي وابن مفلح وابن القيم وغيرهم في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وهذا من أظهر الواضحات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، فيكون قد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ومتعلق شرعيته وأنه حصل فيه التدرج يطول بنا المقام في ذكره. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام من صام رمضان دل على جواز إطلاق رمضان على الشهر بدون قيد، كما هو قول جماهير أهل العلم من الشافعية، من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فدل هذا على أنه يجوز أن يقال رمضان، وعلى أنه يجوز أن يقال شهر رمضان. وأما كونه رمضان من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهذا لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وأسماء الله وأوصافه توقيفية بإجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام من صام رمضان عرفنا ما فيه، وقوله هنا صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا هذا منصوب على أنه مفعول لأجله على الصحيح، وقد اختلف فيه، منهم من قال بأنه حال مصدر على إرادة الحال، وله وجه كقوله سبحانه وتعالى يأتينك سعيا، يعني ساعيات. وأما كونه مفعول لأجله أو مفعولا لأجله فداخل في ضمن قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والمراد أن من صام رمضان لأجل الإيمان ولأجل الاحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، فلم يذكر الصيام ويطلق القول فيه. وإيمانا هنا المراد به التصديق الجازم، يعني الإقرار الجازم بكل ما دل عليه الإيمان، وهي أركان الإيمان 6 التي اتفقت عليها دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، والتي تضمنها حديث جبريل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق ذلك من فروع هذه الأركان 6 كالإيمان بالغيب وما اشتبه ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا إيمانا واحتسابا، احتسابا المراد به هنا الاحتساب من الحسب وهو العد، يعني أنه عد هذا الصيام محتسبا لله سبحانه وتعالى لطلب الأجر المترتب عليه، وهو ما ذكر في الحديث فيما بعد فهو العدل كالاعتداد، ويقال لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، يقال لمن نوى بعمله وجه الله احتسبه وهذا محتسب إلى آخره، والاسم منه الحسبان، فهو جعل عمله أو جعل نيته في حال مباشرته الفعل كأنه أو معتد بهذا العمل الذي قام به طلبا لمرضاة الله. ومن هنا نأخذ المسألة العظيمة التي اتفق عليها العلماء في الجملة، وهي أن الأعمال لا تصح إلا بالنيات. نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث دليل على أن الصيام لا يصح من صاحبه إلا مع احتسابه، بمعنى أنه لا بد وأن ينوي الصيام، ونيته للصيام راجعة إلى جهتين: أن ينوي بالصيام احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فلا يصوم رياء ولا سمعة، والصيام كما قال العلماء من أبعد الأعمال عن الرياء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والجهة الثانية أنه يصوم قاصدا للفعل، إما على قول الجمهور بأن يقصد عينه، عين العبادة، وهو الراجح، بمعنى أنه يقصد برمضان صيام رمضان، وبالنذر صيام النذر، أي يعين النية، وبالكفارة صيام الكفارة، وبالنفل صيام النفل، فيعين كل عبادة. ومنهم من قال يكفي أن ينوي الصيام، وهذا القول مرجوح، بل الجمهور على أنه يشترط أن يعين نية الصيام الذي يريد أن يقوم به. وهل يشترط أن ينوي كل ليلة؟ يعني بعض المسائل سنذكرها لأنها ظاهرة من الأحاديث، سنحاول إن شاء الله تعالى بقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن لا أكون عاجلا في الكلام لأنني مسترسل فيه دون قراءة له حتى يعني ينضبط بالوقت، لأن أنا أريد أن نكمل هذا المتن في الليلة وفي ليلة الغد. على كل حال، وهل يشترط أن ينوي كل ليلة؟ هذا الذي قاله الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يشترط ذلك المالكية، وإن كان الجميع يعني يقصدون بالنية أن يعلم أن ذلك اليوم من رمضان وأنه سيصومه ولن ينقطع عن صيامه، فمجرد خطرة القلب على يعني العبد أن هذا هو النية، لا كما يفعله كثير من العوام والجهال في كثير من بلاد الإسلام من التطريب بعد صلاة المغرب، والتطريب بعد صلاة التراويح، والتطريب عند السحر من قولهم: نويت صوم غد عن غدائي أو غدائي، فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى. كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: مرتبا ما يقع للعبد بسبب صيامه مع الإيمان والاحتساب، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر من الغفر، وهو الستر، ومنه ما جاء في حديث أنس: دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر. فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، المغفرة أن يستره الله سبحانه وتعالى عليه وأن يتجاوز عنه، وأعم وأعلى من هذا أن يبدل الله سيئاته حسنات. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يجعلنا من أولئك. قال هنا: غفر له ما تقدم من ذنبه. لفظة ما تقدم من ذنبه، ما هذه فيها عموم لأنها اسم موصول بمعنى الذي، وهذه الكلمة، هذه الفقرة منه عليه الصلاة والسلام فيها عمومان: ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي تقدم، جيد، والعموم الثاني ذنبه، لأن ذنب هنا مضاف مفرد مضاف بمعنى أنه أضيف إلى الضمير. ومر معكم أن الإضافة أيضا من ألفاظ العموم، بمعنى أن المضاف المفرد والجمع كلاهما يدلان على العموم، يدلان على العموم. ومن هنا قال من قال من أهل العلم بأنه يدخل في هذا غفران جميع الذنوب. أما ابن المنذر فقد جزم بأن من وفق لليلة القدر غفرت له ذنوبه الصغائر والكبائر. ومن أهل العلم كما هو محشي عن السلف فيما أذكر أنه قول عطاء من أنه يغفر له أيضا الصغائر والكبائر في الحج. ومنهم من قال بأننا نطلق حيث أطلق الشرع، فما جاء في الأحاديث غفر له ما تقدم من ذنبه كهذا الحديث، فإننا لا نقيده باجتناب الكبائر. وحيث جاء القيد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، إلى قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تؤت كبيرة كما عند مسلم، فإن هذا أيضا داخل في هذا العموم. والذي قطع به الجمهور كما نقله عنهم الحافظ أبو عمرو بن عبد البر وعنه أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي وأطال، بل نسب القول بأن غفران الذنوب عن ابن رجب أن غفران الذنوب الكبائر يقع بالأعمال الصالحة، أن هذا قول المرجئة في كتاب الجامع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد في معرض رده على أبي محمد ابن حزم لأنه قال بهذه المقالة. وعلى كل حال ذكرت لك هذا من باب التفقه في الحديث والفائدة، وقلت لك بأن قوله عليه الصلاة والسلام من ذنبه أن هذا اسم الجنس المضاف، معنى أنه يتناول جميع الذنوب. غفر له الذي تقدم من ذنبه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ودليل على ما لرمضان وما لصيامه وما للإيمان وما للاحتساب من الفضل. والحديث هذا فيه فوائد، أن فضل الله سبحانه وتعالى واسع لكل الخلق، لأنه قال من صام فلم يخص بعض الصائمين دون بعض، ومنها أن فضائل الأعمال لا تتحقق إلا بشروطها لقوله عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا، ومنها أن أعظم الفضل الذي يتفضل به الله سبحانه وتعالى على عباده غفران ذنوبهم، ومنها أن ذنوب العباد كثيرة، وأنه لا يخلو عبد من ذنب إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان. ظاهر الطبع وظاهر كلام المصنفين الشراح أنه جعلوا هذين حديثين وهما حديث واحد، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من المسك، أطيب عند الله من المسك. هذا الحديث سنعتبره حديثا واحدا وسنشرحه باعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث. قال قوله عليه الصلاة والسلام هنا كل عمل ابن آدم له، هذا الحديث من الأحاديث القدسية، ولم يفصل المصنف هنا في الأحاديث القدسية عن غيرها، فإنه ذكر في أول الكتاب جملة من الأحاديث القدسية. والحديث القدسي تمر معنا في غير مناسبة لفظه ومعناه من الرب جل وعلا، لا كما يقوله الأشاعرة أو من قال بقولهم دون أن يتأمل في عاقبته ومآله. فقوله هنا كل هذا من ألفاظ العموم بمعنى أنه عام في كل عمل صالح يعمله ابن آدم. يضاعف بمعنى عمل يضاعف له ثوابه, يضاعف له ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر من مفهوم الحديث, فالمضاعفة راجعة إلى الثواب, راجعة إلى الثواب, فهو شامل لجميع أنواع الطاعات. فكل الطاعات التي يطيع الله, يطيع العبد بها الله جل وعلا, يضاعفها الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام بعشر أمثالها, قوله هنا عليه الصلاة والسلام كل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف بعشر أمثالها. أول الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام الحسنة بعشر أمثالها, هذا دل عليه قوله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالمضاعفة هنا تزداد إلى 700 ضعف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم, بمعنى أنها تصل إلى أضعاف مضاعفة, كما في قوله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم إنه قال في هذا الحديث قال الله أجل إلا الصوم, استثنى الصوم من جميع الأعمال, استثنى الصوم من جميع الأعمال يعني من جميع الحسنات التي يقوم بها العبد, فإن الصوم لا يدخل في باب المضاعفة. لما؟ لأن أجره أعظم من أن يضاعف كسائر الأعمال, ولما كان قدر ثوابه لا يحصيه إلا الله جل وعلا قال هذا المقام, قال هذا المقام يعني أنه قال بأن هذا العمل ليس داخلا في المضاعفة لأن المضاعفة لا تسعه, وإنما له شأن آخر وهو اختصاص الرب سبحانه وتعالى بأجره, ولأنه داخل أيضا بالصبر كما في قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, فهم يوفون أجورهم بهذه المقام. وهذا الأسلوب جار على عادة العرب وسلمها كما هو معلوم, لأنه أسلوب من أساليب التفخيم, أسلوب من أسلوب التفخيم, قم لي بهذا العمل وأنا أجزيك به, ويكون المتكلم ممن يحسن الجزاء. ولهذا قال فأجزي لي وأنا أجزي به, يعني أنا الذي أثيب عليه, فمن فعله خالصا لوجهه لا يطلع عليه, لا يطلع عليه العبادة ولا يرجو من العباد فيه ثوابا ولا أجرا ولا جزاء, فإن هذا الصوم أتولى أنا بنفسي عطاءه وجزاءه, ويعني ما يترتب عليه إلى ما تدل عليه هذه الكلمة من البلاغة والبيان. الله سبحانه وتعالى لفضل هذا الصيام ولفضل هذا العمل اختصه بنفسه, وهذا يدل على عظم فضل الصيام, فإنه نعجزي به. وثم ذكر التعليل على هذا, التعليل على هذا, فقال يدع يعني بسبب أنه يدع طعامه وشهوته, أو يدع شهوته وطعامه, يدع شهوته وطعامه, فبسبب هذا الفعل الذي يقوم به وهو فعل عظيم, فعل عظيم جدا, فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه هذا الجزاء العظيم. وقوله هنا يدع شهوته احتج بها الأئمة الأربعة وهو إجماع على أن الاستمناء مبطل للصيام، وأن المستمني في نهار رمضان لا يصح صومه، بل قال المالكية والحنابلة يدخل في هذا المذي، فإذا أمذى بسبب إطالة النظر أو التفكر كما هو قول المالكية، أو بإدامة النظر فقط كما هو مذهب الحنابلة، فإنه يفطر والحالة هذه. والسلف مجمعون على أن من استمنى في نهار رمضان فإن صيامه باطل لا يصح، ويحتجون مع هذا الإجماع بقوله هنا يدع شهوته. ومعلوم أن إنزال المني من أعظم الشهوات التي يطلبها الإنسان، وهنا قال وطعامه، والطعام المقصود به الأكل والشرب، لأن الشرب يطلق عليه طعاما كما في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، فيطلق على الغذاء يعني على الأكل، يطلق على الشرب. ثم إنه قال هنا من أجلي، يعني أنه لا يفعل هذا الترك الذي هو ترك الطعام والشراب والشهوة إلا من أجل الله، فهو راجع إلى ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام واحتسابا. ثم قال للصائم فرحتان أي مرتان يفرحهما، وهاتان الفرحتان عظيمتان غاية العظمة. الأولى قال فرحة عند فطره، بمعنى أنه أفطر وأتم صيامه في يومه ذلك أو في نهاية شهره، فحمد الله وفرح أنه أدى هذا الصيام على وجه السلامة، فلم يقع فيه مبطل ولا مفسد، ولم يقع فيه رفث ولا طغو ولا صوم، وإنما أداه كما أمره الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا الفرح أيضا أنه زال عنه جوعه وعطشه كما جزم به القرطبي، بمعنى أن الإنسان لرغبته في الطعام وفي الشراب، وهذا أمر طبيعي، فإنه يفرح لأنه يأكل الآن ويشرب ويقضي نهمه وشهوته، فيفرح بسبب إتمام العبادة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ويفرح بأنه زال عنه المانع الذي هو شيء طبيعي. ولا شك أن أصحاب المطاعم العالية يفرحون بإتمام العبادة على وجهها الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فهذه فرحة. كذلك الفرحة الثانية قال وفرحة عند لقاء ربه، وهذه الفرحة التي لا تفسير لها إلا أن يلقى الله جل وعلا، وأي فوز بعد لقاء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العبد يفرح ويسر لقاء الله سبحانه وتعالى وقد أدى ما عليه من الطاعة ومن العبادة ومما أمره الله جل وعلا به. ثم قال هنا في هذا الحديث ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والخلوف، الخلوف اللام فيه مفتوحة، لا لخلوف لأنها لام الابتداء، والخاء فيه مضمومة على الأشهر أو المشهور أو الذي يقال بأنه لا يصح غيره كما جزم به النووي واعتبر غير واحد من الشراح ذلك مبالغة من النووي، وذلك أن الفارسي وغيره حكوا الوجه لخلوف ولا خلوف، لكن الذي عليه الرواية بغض النظر عما يصح في وجه اللغة، الذي عليه الرواية والمسموح والمتناقل في كتب الحديث وفي الصحيحين أنه بالضم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأطيب أفعل تفضيل يعني أفضل عند الله من ريح المسك الذي تعرفونه وتتطيبون به وتستنشقونه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي، وهو أبو العباس رضي الله عنه، يكنى بأبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم غيرهم. والريان فعلان، يعني الصيغة هذه تدل على الامتلاء والكثرة، بمعنى أنه شديد الري، والري ضد العطش، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما منعهم من الطعام والشراب، وكان الشراب كما قال طائفة من الإنسان إليه أحوج وتحمله لفقده أقل بعكس الطعام، فإن الإنسان قد يتحمل الجوع لفترة ولكنه لا يتحمل العطش، فجعل الله لهم هذا الباب مخصصا لهم. وأبواب الجنة كما هو معلوم في حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر الصديق، أبوابها ثمانية وأبواب جهنم سبعة، ومن هذه الأبواب كما جاء في حديث أبي بكر باب للصلاة وباب للصيام وباب وهو باب الريان وباب للجهاد. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلها بغير حساب ولا عذاب. فالجوع والعطش هما أصل الصيام. بعض أهل العلم قالوا لما ذكر الري، لما ذكر الري الذي هو الشرب ولم يذكر الجوع؟ وجوابه ما قدمته لك، من أن الإنسان قد يحتمل، على إذا قلنا بضرورة الجواب، وإلا ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وقالوا بأنه سمي بهذا الاسم لأن من دخله لا يضرأ أبدا، وهذا حال أهل الجنة. وقيل لأن على قربه وعند مدخل الناس فيه من الأنهار والأسباب المزيلة للعطش الشيء الكثير. ثم قال وهذه الأحاديث فيها فوائد، يعني الألفاظ هذه التي مرت فيها فوائد، أن عمل ابن آدم مضاعف كما هو ظاهر، وأن الحسنة بعشر أمثالها ولم وتتجاوز هذا الحد إلى 700 ضعف، وأن الصوم في الفضل والجزاء فوق هذه الأعمال وفوق سائرها، وأن العبد إذا عمل عملا فإنه يطيع الله سبحانه وتعالى فيه، لأنه قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، ففيه استحضار النية. وفي الحديث أيضا أن الفرح ليس مذموما كله، وإنما فيه محمود وفيه مذموم، وينبغي أن يتفقه العبد النصوص الواردة في الكتاب بما يدل على الفرح، متى يكون أشرا وبطرا ومتى يكون فضلا ونعمة. ومنها أن آثار الأعمال وإن كانت مرغوبا عنها في الدنيا فإنها مرغوبا عنها عند بعض الناس بسبب ما تترتب عليه، مثل دم الشهيد ومثل رائحة فم الصائم، فإن دم الشهيد يكون عند الله يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك كما هو معلوم. ومن الفضائل الواردة في هذا الحديث أن الله خص الصائمين بباب خصهم به لا يدخله إلا هم، وهو باب الريان، جعلني الله وإياه. قال بعد ذلك: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ويقال في من ما تقدم: ما من عبد يصوم، ما من عبد يصوم، لأن عبد في سياق النفي ومستغرقة من التي تدل على التنصيص في العموم. وهذا الحديث كما سبق أنه في حيث. ومعنى الفائدة عن النار يعني المعافاة والسلامة، وهي الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهو بعيد عنها فلا يأتيه من حرها ولا يحس بشيء منها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا 70 خريفا، 70 خريفا، الخريف معروف أنه أحد الفصول التي يتعارف عليها الناس الأرض، الصيف والشتاء والربيع والخريف. وقال العلماء رحمهم الله تعالى لما قال الخريف دون غيرها، قالوا دون غيره، قالوا لأن فصل الخريف أفضل الفصول، لأن الخرف يعني أن الخرف للثمار يعني الذي تخترف أو الذي تخترف فيه الثمار هو هذا الفصل، فالأزهار تبدو في الربيع والثمار تتشكل صورها في الصيف كما هو حاصل كلام لدقيق العيد، وفيه يبدو نضجها، ووقت الانتفاع بها أكلا وتصيلا وادخارا يكون في الخريف وهو المقصود منها، فهذا سبب ذكر هذا الفصل. والمراد به هنا السنة ليس الفصل كما سيأتي من قول طائفة من أهل العلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هنا 70، هذا اللفظ يأتي كثيرا في نصوص الكتاب والسنة لإرادة التكثير، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقد جاء عند النسائي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى محسنا هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 100 عام، هذا جاء في حديث معاذ ابن أنس وفي حديث عمرو بن عبسة أنه قال عليه الصلاة والسلام بعد الله عنه النار 100 سنة. وهذا الحديث هل هو على ظاهره بمعنى أن المراد بالجهاد في سبيل الله القتال، أم أنه أن ظاهره غير مراد وأنه أريد به إخلاص النية أو النية لله سبحانه وتعالى؟ هذان قولان لأهل العلم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم والذي جزم به أكثر الشراح أن المراد به أن يصوم وهو يجاهد في سبيل الله، يعني يجمع بين الجهاد وبين الصيام، وهذا إذا لم يكن فيه لهذا العبد فتور وضعف، وإلا فإنه الأفضل في حقه أن يفطر. وهذا القول الذي هو الذي رجحه ابن دقيق العيد في الإحكام ورجحه ابن حجر رحم الله الجميع. وأما القرطبي فإنه حمله في المفهم على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في فوائد أبي طاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. فقال بأن هذا فيه تفسير، أو يقال بأن هذا فيه تفسير للحديث، فإذا لم يشق على العبد الصيام وهو يجاهد في سبيل الله أو مع المرابطين يرابط في سبيل الله فإنه يصوم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا الحديث متفق عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله إذا جاء رمضان تقدم معنا الكلام عليه، وفتحت هذا لما لم يسمى فاعله كما في قوله غفر له، لأن الفاعل هنا معلوم ظاهر وهو الرب جل وعلا إذا جاء ربان يعني فتح الله أبواب الجنان. قال فتحت أبواب الجنان بصيغة المبالغة لأنها تستبشر بالقادمين إليها، وغلقت أبواب النار يعني عن الصائمين، وصفدت الشياطين. وهذا الحديث محمول على من تحقق بحقائق الصيام. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام صفدت بمعنى أنها غلت وسلسلت كما جاء في أحاديث أخرى، وجاء مقيدا عند أحمد والنسائي وغيره ومردت الجن. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الحديث فأطالوا فيما يتعلق بهذا التصفيد، وأنه في كل عهد بحسبه، وأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وأن شياطين الجن يعصم الله سبحانه وتعالى منهم من يشاء من عباده على حسب قربهم وطاعتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل صيام رمضان، وقالوا بعد الشياطين عنهم دليل على أن كثرة الإغراق في الدنيا في المطاعم والمشارب يؤدي سلط الشيطان على العبد، لأن شهوته تكون متهيجة. وهذا الحديث فيه هذه الفضائل، يعني في شهر رمضان أنها تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وأي فضل أعظم من هذه الفضائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، وفي بعض النسخ وقع ولا يصخب، ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. هذا الحديث فيه بيان حقيقة الصيام، ما الصيام الذي ينتفع به فاعله، بمعنى أن الصائم ينفعه الله بصيامه. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا الصيام جنة، جنة من الجل وهو الستر، ومنه سمي الليل يقال جن الليل، وسمي الجنين جنينا، وكذلك يقال الجنة لأنها مستترة عليهم، وهكذا سمي الجن لأنهم لا يرون إلى آخره. فالصيام جنة، جاء في أحاديث الصحيحين كجنة أحدكم من القتال بالستر الذي يستتر به من القتال. ثم بين عليه الصلاة والسلام كيف يكون حال ذلك الصائم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث بالضم في المضارع وبالفتح في الماضي، رفث يرفث، هذا المشهور وهذا الذي عليه الجمهور، رفث في الماضي ويرفث في المضارع. سنكمل باب الفضائل ونستريح خمس دقائق نحن وأنتم. بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما ينبغي أن يقع فيه العبد. طبعا في الحديث المتقدم فتحت أبواب الجنة، في جاء في الصحيحين فتحت أبواب الرحمة وإلى هذه فضائل عظيمة. نحن ربما نتعجل في الشرح أو في القراءة، ولكن ينبغي على قراءة الأحاديث، يعني ينبغي على العبد أن يتأمل في هذه المنازل وفي هذه الأماكن. هنا قال فإذا كان يوم صوم أحد فلا، والرفث ما المقصود بالرفث؟ جاء في القرآن في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويفسر اللفظ الرفث بحسب السياق الوارد فيه. والمراد بالرفث هنا عند طائفة من أهل العلم الباطل بجميع أنواعه. والكلام الفاحش هو المقدم فيه، ويطلق ويراد به الجماع أو مقدماته أو ذكر النساء كما في آية الحج، لكن هنا المراد به الفاحش من القول، الباطل من القول. وليس المراد في هذه الأمور أنه يباح للصائم أو يباح لغير الصائم أو للصائم في غير رمضان أن يرفث، بمعنى أنه يقول القول الباطل، بل المقصود أنه يكون أشد اجتنابا وأشد تحرزا. وقوله ولا يصخب، هذا الذي عليه أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرها، وفي بعضها بالسين بدل الصاد، يعني بدل يقال يصخب، وهما بالمعنى، لكن الذي عليه الروايات هو يصخب. وجاء في بعض الروايات يسخر، وجزم النووي رحمه الله يغلب على ظني النووي رحمه الله بأنها تصحيف أو تحريف، بأنها تصحيف أو تحريف، وإنما يقال يصخب، وهذا هو المشهور. قال ولا يجهل، والجهل المراد به هنا الشتم أيضا ضد الحلم والأناه، كقول شاعر الجاهلية ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم قال فإن سابه أي تعرض له أحد بالسب أو الشتم ما الذي يفعله وكيف يفعل بذلك؟ قال أو قاتله من المقاتلة فليقل إني امرؤ صائم، فليقل، والأصل في القول أن يفصح به بلسانه. وهذه المسألة المشهور فيها قوله في المذهب عند الشافعية وعند آخرين أن يقوله في نفسه أو أن يقوله مفصحا به. وفي المذهب عند الحنابلة فيه ثلاث روايات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، من أنه يقوله بلسانه يسمع من أمامه يقول إني امرؤ صائم، والقول الثاني أنه يقولها في نفسه دون إفصاح، والقول الثالث في مذهب الإمام أحمد أنه يفرق بين الفرض وبين النفل، فيقولها في الفرض بلسانه وفي النفل في نفسه. والذي رجحه شيخ الإسلام والنووي وغيرهم من العلماء أنه يباشر القول بها مفصحا بها بلسانه يسمع بها من عنده. ثم قال المصنف رحمه الله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وهذا تقدم معنا الكلام أو إشارة إليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من صام رمضان إيمانا واحتسابا قلنا بأنه في هذا الحديث يريد أن يقرر ما يتعلق بالتحقيق للصيام كيف يكون، وهذا يفسر التقدم، يفسر تحقيق الصيام الذي أرضاه جل وعلا من عباده. فقال هنا من لم يدع قول الزور، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أيضا بلفظ والجهل، جاء أيضا بلفظ والجهل. وهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فيه من لم يدع من الترك، ودع الشيء بمعنى تركه. وقول الزور هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، أو هو من الإضافة البيانية، الإضافة البيانية يعني بيان قول الزور، وهو كل قول باطل من الكذب والبهتان، وأعظمه شهادة الزور التي يشهد بها الإنسان على غيره. وقد قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. والعمل به يعني أنه يعمل بمقتضى هذا الذي قاله. وهذا الحديث مما يتأكد على الصائم فعله، لكن ما حكم صيام من وقع منه ذلك؟ بمعنى أنه قال الزور أو جهل على الناس أو ما أشبه ذلك. ابن هبيرة رحمه الله الوزير الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح يحكي الإجماع أهل العلم على أن الكذب والغيبة لا يفسدان الصوم، خلافا لما يظن من ظاهر هذا الحديث. فإذا وقع من المسلم ذلك فإن صيامه لا يفسد، ولكن ظاهر قول الظاهرية وقولهم مرجوح أن صيامه يفسد والحالة هذه. وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: فليس لله حاجة، يعني ليس معناه أن غيره لله فيه حاجة، لا مفهوم له كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا ظاهر. وإنما ليس لله حاجة في كل شيء من أفعال العباد، ولكن هذا متأكد في هذا المقام، لئلا يظن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى إنما فرض عليه الصيام لحاجة في نفسه. وهذا الحديث فائدته عظيمة من جهة أن المرأة يترك ما يقدح في صيامه كائنا ما كان ذلك القدح. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذا المقام، إن أردتم أن نواصل نستأنف بعد 5 دقائق، وإن رأيتم أن نقف فالأمر إليكم يا أبا عبد الودود أنت وإخوانك. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. الآن يؤذن لصلاة المغرب، فإن رأيتم أن نواصل بعد ربع ساعة تقريبا يكون مناسبا إن شاء الله. طيب خلاص، بعد ربع ساعة تنتهون من صلاة المغرب ونأخذ ما تيسر، الله يحفظك، ونكون نحن أيضا قد أخذنا وقتا من الراحة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله.